أحب أن نبين أن الجهم بن صفوان قبحه الله اشتهر بأربع عقائد. اشتهر الجهم بن صفوان بأربع عقائد. العقيدة الأولى عقيدة نفي الصفات، وورثها عنه المعطلة، وورثها عنه المعطلة من المعتزلة وغيرهم، ورثها عنه المعتزلة، ورث هذه العقيدة عنه المعتزلة بعد الجهمية، ورث الجهمية أورثها لأصحابه الجهمية، ثم ورثها عنهم المعتزلة عقيدة نفي الصفات، نفي الأسماء والصفات. هذه عقيدة اشتهر بها الجهم. العقيدة الثانية عقيدة الإرجاء، عقيدة الإرجاء وهو القول بأن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب فقط، والكفر هو جهل الرب بالقلب، وأما الأعمال فليست من الإيمان، يكفي هذه المعرفة. إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر، وورثها عنه مرجئة. ويلزم على هذا على هذه العقيدة أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه، قال الله تعالى عنه أنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ويلزم أيضا على ذلك أن فرعون مؤمن لأن فرعون عارف ربه بقلبه، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويلزم على هذه العقيدة أن اليهود مؤمنون، قال الله تعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يلزم على هذه العقيدة أن أبا طالب الذي دل الحديث الصحيح على أنه مات على الكفر مؤمن، لأن أبا طالب يعرف حق الرسول ويعرف أن الدين حق، ولهذا يقول في قصيدته المشهورة ولقد علمت، أبو طالب يقول لقد علمت، إذا وجد عنده العلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذات مبين. فيكون مؤمنا على مذهب الجهم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا طالب مات على الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يتشهد شهادة الحق، وكان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل بن هشام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده قليل السوء فلقناه الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء على الباطل، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ هذا من أضرار قراء السوء والعياذ بالله. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه الحجة الملعونة، عارض عليه تترك ملة آبائك وأجدادك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. لكنه عند الجهم مؤمن لأنه معترف، نسأل الله السلامة والعافية. العقيدة الثالثة عقيدة الجبر، الجبر وهو القول بأن الإنسان ليس له أفعال، وإنما أفعاله هي أفعال الله وتنسب إليه على سبيل المجاز، أفعاله من الصلاة والصيام والسرقة وغيرها كلها أفعال الله والعياذ بالله. فالأفعال أفعال الله والإنسان وعاء لها فقط تمر عليه مرورا. فيقولون إن الله هو الفاعل، لكن الإنسان تمر عليه مرورا كالماء الذي يصب في الكوب. يقول فبنو آدم كأنهم كأس والله كصباب الماء فيه، فالأفعال أفعاله. هذه عقيدة الجبر، أول من قال بها ابتدعها الجهم وورثها عنه الجبرية. العقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار وأن الجنة والنار تثنيان، اشتهر بهذه العقائد الأربع قبحه الله وأحزاه